نص يعتمد عليه. وأمور العبادات توقيفية، أمور العبادات توقيفية، لا يصح للإنسان أن يجتهد فيها برأيه، لا يصح للإنسان أن يجتهد برأيه، فهي توقيفية عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وفق ما جاء عن الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول الإنسان أريد أن أغسل العنق، لا، ما ورد هذا. صحيح أن الإنسان يغسل جميع بدنه إذا كان عليه جنابة يجب عليه ذلك، أو إذا كان يريد أن يغتسل غسلا مسنونا أو غسل يوم الجمعة يغسل جميع البدن، لكن عندما يريد أن يتوضأ لم يرد غسل العنق. وقد ورد اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. ونقل عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. فالإنسان عندما يريد أن يمسح الخفين، سيأتينا إن شاء الله باب المسح للخفين، يمسح الأعلى. يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي كان الأسفل هو الذي يمسح، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأن أسفل الخف هو الذي يباشر الأرض ويباشر الأشياء التي يريد المسح منها. نعم. باب فروض الوضوء وصفته. ولا يسن مسح العنق، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهم جميعا. نعم. ومن استحب مسح العنق اعتمد على حديث لا يعتد به، والأحاديث الصحيحة لنا فيها غنى ولنا فيها كفاية. فما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهم أنهم لم يستحبوا ولم يذكروا أن مسح العنق من السنة. ومن استحبه اعتمد على حديث لا يعتد به، ولنا في الأحاديث الصحيحة غنية. ومن سنن الوضوء أيضا استقبال القبلة، من سنن الوضوء. قال هنا ولا الكلام على الوضوء، يعني ليس مسنونا الكلام على الوضوء حينما يتكلم يتوضأ يغسل الإنسان وجهه يقول اللهم طهر وجهي أو يدي اللهم أنقذ يدي أو رأسه كذا، لا، هذا كله ما ورد. ولا الكلام على الوضوء، الكلام عندما يغسل الوجه أو اليدين أو يمسح الرأس أو يغسل الرجلين لم يرد أنه يتكلم بكلام مخصوص. فمن نقل هذا اعتمد على دليل لا يعتد به. ونقول من سنن الوضوء استقبال القبلة، لأن استقبال القبلة مطلوب في الدعاء، في الاتجاه إلى الله عز وجل، في التضرع بين يديه، إلا في مواضع مخصوصة، إلا في مواضع مخصوصة. يعني دائما استقبال القبلة يكون في الشيء الطيب، في الشيء المحبب، في الشيء الذي له مكانة يستقبل الإنسان القبلة، إلا ما ورد نص بأنه يجعلها على ظهره. ومن ذلك الخطبة يوم الجمعة في الحرم، الإمام يجعل الكعبة على ظهره، يستقبل القبلة، المرء يستقبل القبلة دائما، إلا في مواضع ورد النص بعدم استقباله، بحيث ومن ذلك الخطبة بالنسبة ليوم الجمعة في الحرم، فالخطيب لا يستقبل الكعبة وإنما يجعلها على ظهره.